منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. بإذن الله عز وجل لعلنا نتكلم عن مفهوم الصلاة. الصلاة كما لا يخفى على الجميع أنها في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، ولذلك قال الله عز وجل في محكم كتابه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ما معنى وصل عليهم؟ أي أدعو لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم جاء: إذا دعي أحدكم فليجب، إذا دعي أحدكم فليجب إلى طعام إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي. ما معنى إذا كان صائما فليصلي؟ أي إذا كان صائما فليدعو لهم بالخير والبركة، وإن كان مفطرا فليطعم. إذن الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومعلوم أن الصلاة من الله عز وجل هي الثناء أو حسن الثناء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاة الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي حسن الثناء عليه. والصلاة من المخلوقين هي الدعاء، الصلاة من البشر، من الإنس، من الجن، من الملائكة هي الدعاء، وقد يطلق على التسبيح، وقد يكون الاستغفار. هذا مفهوم الصلاة في اللغة، في لغة العرب. لكن ما هو المصطلح الشرعي الذي أصبح علما على الصلاة عندنا كمسلمين؟ الصلاة هي عبادة، هي عبادة ذات أقوال وأفعال. هذه الأقوال والأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. إذا لها بداية ولها نهاية، وفي الوسط ماذا يوجد؟ في الوسط يوجد الأقوال والأفعال. إذا هي عبادة، هذه العبادة ذات أقوال وأفعال. هذه الأقوال قد تكون واجبات، قد تكون أركان، قد تكون شروط، قد تكون سنن. هذه العبادة مخصوصة معلومة، لا تكون إلا في هذا الموطن، بدايتها التكبير ونهايتها التسليم. هذه الصلاة التي أنعم الله عز وجل بها علينا كمسلمين وهي فريضة من الفرائض، هذه الصلاة أيها الإخوة والأخوات لها خصائص خصها الله عز وجل من بين سائر العبادات الأخرى، لها خصائص، لها مزية عن غيرها. ما هي هذه الخصائص؟ خصائص كثيرة جدا، ولعلي أذكر شيئا منها. هذه الخصائص خصها الله عز وجل بالذكر تمييزا لها من بين الشرائع. قال الله عز وجل: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، التلاوة ما هي؟ التلاوة هي الاتباع والعمل بما فيه وحث الناس على ذلك. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، قال: وأقم الصلاة. فخص الصلاة هنا بإيش؟ خصها بالذكر، مع أن مما يتلى على الناس ويؤمرون به الحج والصوم والزكاة وغيرها من العبادات، إلا أن الله عز وجل خصها بالذكر هنا: وأقم الصلاة. من خصائص الصلاة أيها الإخوة والأخوات أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصطبر عليها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. من خصائص الصلاة أيضا أنها قرنت في القرآن بكثير من العبادات. نجد مثلا أن الصلاة قد قرنت بالزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قرنت الصلاة أيضا بالنحر، الذبح لله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. قرنت الصلاة أيضا بالنسك، سواء كان نسك الذبح أو الحج وغيره. قال الله في محكم كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. من خصائص الصلاة أيها الإخوة والأخوات أن الله عز وجل أوجبها على العبد في كل حال، ولم يعذر بها مريضا ولا خائفا ولا مسافرا ولا مقاتلا، بل إنه خففت عنهم هذه الشروط ولها أحكام خاصة بها، لكنها لا تسقط عنهم الصلاة بأي حال من الأحوال. وهذا والله يعني يدل على أن الصلاة الأهم لها أهمية بالغة. من خصائص الصلاة أيضا أن الله عز وجل اشترط لها أكمل الأحوال. فنحن إذا أردنا أن نصلي ماذا نصنع؟ نستقبل القبلة، لابد أن نكون على طهارة، لابد أن نتخذ الزينة، تتخذ زينة معينة. إذا أردت أن تصلي فإنك تأتي بنظافة المكان، لا تصلي في كل مكان. إذن هذه الشروط وهذه الخصائص التي جعل الله عز وجل لها الصلاة دلالة على أهميتها. أيها الإخوة والأخوات، كم هو جميل أن نتذكر هذه الثمرة التي نجنيها من الصلاة. كثير من الناس يصلي لكنه لا يدري ما هي هذه الثمرة، ولا يعلم ربما أن هذه الثمرة لا تتحقق إلا إذا أصبحت صلاته صلاة صحيحة أداها وأقامها كما أمر الله عز وجل. فالله أمرنا وأقيموا الصلاة، لم يقل أدوا الصلاة، وإنما الإقامة أن تأتي بكامل الشروط، بكامل الواجبات، أن تأتيها بسننها، أن تأتيها بقلب خاشع ذليل لله سبحانه وتعالى. هنا إذا تحققت هذه الصلاة بما فيها سوف ننال الثمار، هذه الثمرة التي هي في الواقع سعادة لنا في الدنيا وسعادة لنا في الآخرة. هل تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن من ثمار هذه الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نقرأ هذه الآية كثيرا ونحفظها جميعا، لكن هل تساءلنا يوما من الأيام هل الصلاة فعلا تنهانا عن الفحشاء وتنهانا عن المنكر؟ إذا لم يكن الجواب نعم، بمعنى أنها تنهانا أو لا تنهانا، إذا شعرت بأنها لا تنهاك عن المنكر، إذن أين الخلل؟ الخلل في طريقة أدائك للصلاة، في إقامتك للصلاة. فتش عن هذه الصلاة التي تؤديها ستجد فيها خللا. إذا وجدت نفسك قد أدمنت معصية، كذب، غيبة، عقوق لوالدين، أيا كانت هذه المعصية، تقصير في الطاعات، هذا خلل. إذن أين الخلل؟ صدقني ستجد أن الخلل في هذه الصلاة. عدل هذه الصلاة تستقيم لك الأمور. من ثمرات هذه الصلاة التي يجنيها العبد أنها تغسل الخطايا، تغسل الخطايا. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر في باب أو على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. الحديث في مسلم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال العبد الذي يؤدي الصلاة ويقيم الصلاة حق القيام مثل ذلك النهر الموجود في بابك، هذا تخرج تغتسل منه، نهر غمر كثير الماء تغتسل منه. يعني هل يبقى من درن العبد والخطايا شيء؟ إذن هذه الصلوات الخمس تغسل خطاياك، بل إن الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام إذا اجتنبت الكبائر، صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ما تقترفه من صغائر إذا صدقت النية فإنها تكفر هذه الصغائر. أما التوبة، أما المعصية والكبيرة، كبائر الذنوب، فإنها تحتاج منك إلى توبة صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى. من ثمرات الصلاة أيها الإخوة والأخوات أنها نور لصاحبها في الدنيا والآخرة. نور. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. والحديث رواه الإمام أحمد بسند جيد. إذن إن كنت تبحث عن النور في الدنيا والآخرة فعليك بالصلاة. من ثمرات الصلاة أيها الإخوة والأخوات أنها من أعظم أسباب دخول الجنة الصلاة. جاء في حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، فلما أتاه وكان يحمل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أتى له بوضوئه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل أطلب. قال ربيعة: قال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني مسألة عظيمة، فرصة لربيعة. قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فقال: هو ذاك، أنا لا أريد إلا هذا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأعني على ذلك بكثرة السجود. ما المقصود إذن؟ أعني على ذلك بكثرة الصلاة. إذن هو طلب المرافقة في الجنة من أكبر ومن أعظم أسباب دخول الجنة هذه الصلاة التي نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحافظ عليها. هذه الصلاة والإخوة والأخوات كما لا يخفى على الجميع أنها ركن من أركان الدين. من جحد الصلاة المفروضة فإنه يكفر، وهذا بإجماع أهل العلم. وإذا قيل كفر من جحدها دلالة على أهميتها ومنزلتها في هذا الدين. أما من يتركها بالكلية ولم يجحد وجوبها، يقول: أنا أؤمن بأن الصلاة موجودة لكنه لا يصلي، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفر، وهذا أدلته في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وأورد ابن القيم رحمه الله أكثر من 22 دليل على كفر تارك الصلاة. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن يقيم هذه الصلاة كما أمرنا الله عز وجل، وأن يرزقنا الثمرة، وأن تكون هذه الصلاة عونا لنا على الطاعة، وأن تكون من أسباب دخولنا الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.